تفسير الآية 53 من سورة مريم، يقول تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أي وأعطينا له ورزقنا بفضلنا وكرمنا بعضا من رحمتنا، ومن أجل رحمتنا به وعطفنا عليه وحبنا له، إضافة لمنزلة نبوته هو بشرفها وكرمها وعظيم ثوابها في الدارين، أخاه هارون ليكون نبيا معه من أنبيائنا، فيكون عونا له في أداء مهمة دعوة قومهما، حيث المهمة عظيمة لأنهما سيواجهان أكبر متكبر، فرعون ملك مصر في ذلك الوقت، الذي قال: ما لم يقله أحد، أنا ربكم الأعلى.